الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من كان كذلك، وقوله تعس يعني عثر ووقع، فهو دعاء على من كانت هذه حاله وهذه صفته. وعبد الدينار والدرهم، الدينار معروف 12 درهما، الدينار هو الذهب ويصرف 12 درهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدرهم من الفضة، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، والقطيفة هي الثوب الذي له خمائل، الثوب الذي له خمائل مثل المفروشات التي لها خمائل، فالثياب التي لها خمائل يقال لها القطيفة. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم والقطيفة لتعلق قلبه بالدنيا، لتعلق قلبه بالدنيا وسعيه فيها جاهدا، وأتعابه لنفسه في سبيل ذلك حتى تصبح غاية قصده ومنتهى مراده، نسأل الله العافية والسلام. ومن كان كذلك هذا لا يبالي بنفسه ولا بشرفها ولا بإكرامها عما يدنسها، لا يهمه إلا الدينار والدرهم يحصله من أي وجه كان، بالحل وبالحرمة وبعرضه ودينه لا يبالي به، المهم أنه يحصل الدينار والدرهم. فهذا فيه بيان لخسة نفسية هذا الإنسان الذي اتصف بهذا الوصف، نسأل الله العافية والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أعطي رضي وإن لم أعط لم يرضى، فيه ذم له، حيث إن رضاه متعلق بعطاء الدنيا، فهو لا يرضى لله ولا يغضب لله، وإنما يرضى لنفسه إذا أعطي ويغضب لنفسه إذا لم يعطى. وهذا من أدنى الأصناف من بني آدم عياذا بالله من ذلك، حيث تعلقت قلبه بالدنيا وصارت نفسه مشغفة بها، ولا يرضى إلا لأجلها ولا يغضب إلا لأجلها. وهذا فيه التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق القلوب بالدنيا تعلقا يفسدها حتى يصبح حبها ورضاها وغضبها ومجانبتها مبنية على الطمع عياذا بالله من ذلك. ومثله بالعبودية لهذا، يعني أصبح الدينار والدرهم والدنيا كلها مالكين لقلبه، آمرين عليه، فلا يمتثل الأمر إلا من الدنيا، إذا أمرته مشى وإذا لم تأمره لم يمشي، فالدنيا مستخدمة له عياذا بالله من ذلك. وهذا عكس الورع وعكس الزهد. أما كونه عكس الورع فقد ظهر من تعلقه بالدنيا لا تهمه إلا هي، حلت أو حرمت، أصبح الدينار والدرهم هما الآمران الناهيان، لا يبالي بأمر غيرهما، فيقع في الحرام في تحصيلهما وفي السعي لجلبهما، لا يهمه أخذ هذا الدينار من حلال أو من حرام، وهكذا الدرهم من حلال أو حرام، وهكذا بقية حطام الدنيا من قطيفة وغيرها، لا يهمه أخذها من حلال أو حرام، فأصبح عبدا للدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وأما كونه نقيض الزهد فإن الزهد يوجب على صاحبه التقلل من الدنيا كما سيأتي معنا إن شاء الله تفسيره في الحديث القادم. الزهد هو التقلل من الدنيا، وألا تستعبدك الدنيا بحيث لا تجري إلا لأجلها، وأن تكون كما جاء في الترمذي وغيره أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. والحديث إن كان في إسناده مقال إلا أنه أولى في تفسير الزهد من أقوال الرجال كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. نعم. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. هذا الحديث كما سمعتم فيه الأمر بالتقلل من الدنيا، وهذا هو الزهد، لأن الغريب إذا نزل ببلد ليست هي بلده ولا مقر إقامته ما يكثر فيها من المتاع، لأنه مرتحل يكتفي بالقليل من المتاع في السكن وفي الملبس وفي الماعون الذي يحتاجه في أكله وشربه وغسله، يقلل بقدر الاستطاعة ليتخفف، هذا حال الغريب، ليخف حمله في السفر إذا احتاج إلى نقل هذه الأمتعة، وإن لم يحتاج إلى نقلها فتركها لا يضره، قليلة لا يخسر بتركها شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه أمر المسلم بأن يكون في الدنيا كالغريب، والغريب هذا حاله، وكذلك عابر السبيل لا يستقر، هو مسافر مقصده دار الإقامة، فما يمكن لو نزل في بلدة يرتاح فيها فإنه لا يكثر على نفسه المتاع لطول سفره أو بعد بلده، تجده يتخفف من المتاع. فالواجب على العبد وهو يعلم أنه في هذه الدنيا لا يلبث إلا مدة يسيرة وسيغادر، واجب عليه أن يقلل من التعلق بها، وأن يأخذ منها بلغة المسافر عابر السبيل، إذا نزل ببلد أخذ منها ما يتقوى به من أكله وشربه إلى أن يصل إلى بلده، فهي ليست دار مقر وإنما هي دار ممر، فالدنيا ليست بدار بقاء وإنما هي دار تحول وانتقال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غريب أو عابر سبيل، الغريب لا يكاد يقر في بلد ليست بلده، قلبه معلق بما ببلده ويمني نفسه بالرجوع إلى بلده ويتجهز دائما وأبدا للسفر إلى بلده، فهو مستعد في أي وقت تيسر له الفرصة يمشي. وعابر السبيل ما يقر ما يقعد، إنما يرتاح راحة بالبلد ليتقوى بها على مواصلة السير. فهكذا نحن في الدنيا، هكذا نحن في الدنيا، إما غريب فهذه الدار ليست داره فلا ينبغي أن يركن إليها، وإما عابر سبيل فهذه الدار أيضا ليست وطنه الذي يمشي إليه فإنه يرتاح فيها راحة قليلة وهو مستعد دائما لمواصلة السير. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعابر السبيل والغريب لا تعلق لهما بدار الغربة، وإنما ينظران إلى دار الإقامة الدائمة التي يقيمون فيها دواما. ودار الإقامة الدائمة هي عند الله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الدار مسافرون إلى دار القرار. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد على هذا الحديث، والزيادة هي بمعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني ما تدري متى يهجمك الأجل فتسافر إلى الدار الآخرة. وهذا فيه حث للنفس على الاستعداد، حث للنفس على الاستعداد. فالذي ينتظر السيارة التي يمشي معها، سواء كانت جمالا في السابق جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، أو ينتظر السيارة بمفهومنا نحن اليوم التي يركب فيها، ومثله الطيارة ومثله القطار والسفينة ونحو ذلك، هو في صالة الانتظار لا يدري متى تأتي هذه الناقلة لتنقله إلى بلده. تجده دائما محزوم المتاع، مربوط العفش كما يقال، مستعد للسفر، بحيث أول ما تأتي الرحلة لا يتأخر عنها، فتجده متهيئ دائما وأبدا ليسافر مع المسافرين ولا يكون مع المتأخرين. فهكذا نحن في الدنيا ينبغي لنا أن نستعد. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم على غاية في هذا الباب. قيل في سفيان رحمه الله بن عيينة: لو جاءه الموت الآن وقالوا ما يزيد في حياتك لحظة، ما استطاع أن يزيد على عمله، ما استطاع، لأنه أخذ نفسه بالحزم وبالجد، فما يترك فرصة فيها طاعة إلا ويعمل بها، لأنه متهيئ. وقد روي عنه أنه رحمه الله حج 70 حجة، وفي كل حجة في ليلة جمع يقول رحمه الله: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا المكان، فيحج من قابل، حتى كانت سنته التي مات فيها، فقال: اللهم إني قد استحييت وأن أسألك كل عام ألا تجعل هذا آخر العهد بهذا المكان. ولم يسأل الله ذلك، فما انتهى الموسم إلا وقد مات رحمه الله تعالى. فمثل هؤلاء ينبغي أن يقتدى بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم الأسوة وبهم القدوة بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. إذن فالزهد ليس هو ترك الحلال، وليس هو بطلب المال، لا، الزهد أن تعرض عن هذه الدنيا وتأخذ منها بقدر ما يبلغك إلى الله والدار الآخرة. تصون به نفسك، تحفظ به ماء وجهك، تصون به عرضك، تسعى به على من وليت النفقة عليهم من ولدك. فالتقلل من الدنيا هذا هو الزهد، وأن تكون واثقا بما في يد الله جل وعلا منك بما في يدك. هذا هو التعريف الحقيقي للزهد، أن تكون متقللا من الدنيا واثقا بما في يدي الله جل وعز، تأخذ القليل وتكتفي به، وتعلم أن رزق غد سيأتي. لا من يتعب نفسه، العيال من يقوم بهم، والولد من يقوم به، أموت وأتركهم بدون بيت، فتكلف نفسك ما لا تطيق، تموت والديون مراكمة عليك، وربما وقعت في المحرم لتكفل هذا. بعضهم يقترض بالربا ليبني بيتا، أعوذ بالله من ذلك. يعني تنعم على غيرك بسبيل إهلاك نفسك، هذا لا يجوز. والله جل وعز يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. الذي أوجدك وخلقك ويسر لك السكن ولو بالإيجار يحفظ من جاء بعدك، كما رزقك يرزقهم، وكما حفظك يحفظهم، وكما كلأك يكلأه وكما غذاك بالنعم يغذوهم بالنعم سبحانه وتعالى. سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة ومرجعهم الإمام العالم، مات وهو مستأجر بمكة، بيته إيجار. اليوم عند كثير من الناس عيب كبير ألا تملك بيتا، إذا امتلكت البيت ولو بالمحرم في الربا والقروض الربوية فأنت البطل السميدع الذي لا يدانيك أحد، وهذا من ضعف العقول وانتكاسة الفهوم. سفيان بن عيينة إمام أهل مكة يموت وبيته إيجار، في ذلك عبرة؟ بلى، لكن لمن؟ لمن اعتبر. إذن فالزهد ليس هو لبس المرقعات والمتسخات وترك الدنيا بالكلية وتكون عالة على غيره، لا، إنما أخذ الحلال تتبلغ به إلى الدار الآخرة لا يلهيك عنها. نعم. وعن ابن عمر وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله رحمه الله ورضي عنه: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، هذا حث على استغلال السعة والعافية. فالأول حث على استغلال العافية بالإكثار من الطاعات، وليعلم أنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من أداء الفرائض، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالواجب أن تقوم بهذه الطاعات الواجبة، ثم بعد ذلك تبادر إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمستحبات، فتأخذ فيها نفسك بالجد في حال الصحة والعافية. واعلم أنك إذا أخذتها بالجد في حال الصحة والعافية واستكثرت من الخيرات حتى لو تعبت وسقمت فيبقى أجرك ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خلفكم بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. فالذي يحبسه العذر من كان قائما بالطاعات ومسارعا إلى نوافل العبادات في حال صحته، هذا هو الذي استغل حياته. وزيادة على ذلك لو مرض أو سافر فترك شيئا من الطاعات، مثل ما نترك نحن السنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه هي الركعات التي نصليها سنن الرواتب قبل وبعد المكتوبات. فإذا سافرت تتركها تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا صلاة الفجر، ما عدا سنة الفجر والوتر فنتركها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سافرنا لكنها مكتوبة لنا كأنما نصليها. فإذا أخذ نفسه الإنسان بالحزم في هذا فإنها تكتب له ولو ما عملها، لأنه محافظ عليها، لكن هنا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنعه العذر وهو السفر. كذلك المرض، إذا كان للإنسان عادة صيام الاثنين والخميس، أو كان للإنسان عادة 3 أيام من كل شهر، أو كان للإنسان عادة قيام ثلث الليل الآخر أو بعضه، أو كان للإنسان عادة صلاة 12 ركعة من الليل ويوتر بواحدة، أو 10 ويوتر بواحدة أو 3، ثم مرض، أجر الله أجرها عليه. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فخذ من صحتك لسقمك، تزداد من الطاعات ولا تحرم أجره إذا جاءك السقم، يبقى جاري عليك، وهذا من فضل الله. ومن حياتك لموتك تتهيأ من الدار التي أنت فيها، دار المكنة، للدار التي إذا انقلبت إليها تكون دار انقطاع العمل، وإنما تكون المجازاة بالأعمال التي كنت قد عملتها. فالواجب على الإنسان أن يراقب نفسه في هذا الباب ولا يأخذها بالدعة، فالنفس تحب الراحة، وإذا أخذ الإنسان نفسه بالدعة أهلكها، فعليه أن يأخذها بالحزم، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو جزء من الحديث، وهو دليل على تحريم التشبه بمن لا خلاق له من الكفرة والفسقة، دليل على التشبه، على تحريم التشبه بمن لا خلاق لهم من الكفار والفساق، ومشابهته لهم في الظاهر ما تحصل إلا وقد مال إليهم في الباطن وأعجب بما هم عليه وانبهر بهم فيرى أنهم هم القوم الذين ينبغي أن يتشبه بهم، فجاءه كما يقال في لغة العصر الضعف في القلب والانهزامية، وإلا لو كان قوي الإيمان ما تشبه بالكفرة والفسقة. وأنتم ترون الآن حال كثير من أبناء المسلمين كيف هو، للأسف تراه مثل الكفار الفجار في لبسه وهيئته الظاهرة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الحديث رحمه الله، يقول هذا الحديث أقل ما فيه تحريم التشبه، وإن كان ظاهره لا يبعد فيه كفر المتشبه، لا يبعد فيه كفر المتشبه، لأنه إذا كان منهم محسوب عليه، إذا تشبه بالكفار فهو كافر، وإذا تشبه بالفساق فهو فاسق، فأقل أحواله الحرمة، وإن كان لا يبعد كما ذكر ذلك في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم يعني الذي يقتضيه سيرك على الصراط المستقيم وطلبك له أن تخالف أصحاب الجحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ من يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم الذين يتشبه بهم ويسعد بمرافقتهم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، نسينا، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفقة الذين يجب أن تشبه بهم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر، إن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله لا ندري ما هو فاعل إذا خلى بأهله، يعني نحن نشهد له في الظاهر، فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في سمته في هيئته، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في السمت وهو الطريق من السكينة والوقار لا يكون كالسفهاء، والدل وهو موافق للسمت وهو الهيئات والحركات، فهو أشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. وكان تلاميذ عبد الله بن عبد مسعود يتشبهون به لما عرفوا هذا الأمر، وكان أشبههم به علقمة، وكان أصحاب علقمة يتشبهون به لما عرفوا هذا الأمر، وكان أشبه أصحاب علقمة به إبراهيم بن يزيد، وكان أصحاب إبراهيم بن يزيد يتشبهون به، معرفتهم بشبهه الجميل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه أصحاب إبراهيم به سفيان بن سعيد الثوري، وكان أصحاب سفيان يتشبهون به في هديه ودله وسمته، وكان أشبه الناس به وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا. وكان أصحاب وكيع يتشبهون به لمعرفتهم بهذه الحقيقة فيه، وأشبه الناس به كان أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وكان أصحاب أحمد يتشبهون به وأشبه الناس به هديا ودلا وسمتا أبو داود رحمهم الله تعالى أجمعين. فهؤلاء الذين يتشبه بهم، ما هو يتشبه بالذين يلبسون لباس من لا خلاق له، ما يلبس بنطول بنطلاء، وإما يلبس السوارة في يده للأسف، هذا تشبه بالكفار. بل نحن عرفنا بلاد الكفر وسافرنا إليها، ونعوذ بالله أن نسافر إليها مرة أخرى. سافرنا إليها لحاجة، ونسأل الله ألا نسافر إليها مرة أخرى. رأينا هذه الصفات معشر الإخوة والأبناء، هذه صفات أفجر الكفرة الشاذين جنسيا. إذن فأقل أحوال هذا الحديث حرمة التشبه بالفساق والكفار، وإلا فظاهره كما قلنا لا يبعد منه كفر المتشبه وفسق المتشبه إذا تشبه بأهل الكفر وبأهل الفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم. فمن شرطية، وتشبه فعل الشرط، والفاء الرابع الواقع في الجواب، وقوله هو منهم جواب الشرط، فهو مكون من هذه الأجزاء، أداة الشرط من، وفعل الشرط تشبه، والجار والمجرور المتشبه بهم، والفاء الرابطة واقعة في جواب الشرط الذي هو هو منهم، الذي هو قوله هو منهم. فهذا فيه دلالة واضحة على تحريم التشبه بمن لا خلاق له، وإن كان عده منهم ظاهر، والحديث لا يبعد منه ذلك، وهو دليل على التحريم. فلا يجوز أن يتشبه بالكفار ولا بالفساق، وإنما يتشبه بالصالحين أهل الاستقامة في الدين. وهذا دعاؤنا وإياكم جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، غضب الله عليهم، كان عذابهم شديدا الغضب، لأنهم ضلوا على علم، تركوا العلم الذي آتاهم الله في التوراة وتنكبوها وعملوا بضدها، فظلوا على علم، فلعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت عياذا بالله من ذلك. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، فالأناجيل التي بين أيدي النصارى كلها محرفة، وأقرب الأناجيل إلى عهد عيسى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مفاوز وفيها تحريفات كثيرة، فلذلك كانوا يتخبطون، لأنها إنما كتبت لهم بعد عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بمدة طويلة، فليست هي متصلة بعيسى كما هو الحال بالنسبة لنا، اتصالنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي نقل إلينا نقلا متواترا، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالتشبه بهؤلاء حرام، ويقتضي أن تكون منهم، فإن كانوا كفارا لحقت بهم، وإن كانوا فساقا فجارا لحقت بهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمرء أن ينظر في من يقلد، وأن ينظر في من يتشبه به، فعليه أن يتشبه بأهل الخير والصلاح، كما قال القائل وتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلاح. فالتشبه إنما يكون بالكرام، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فالتشبه بالصالحين هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به في قوله أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بهذا. فالاتباع لأهل الخير والمدح لهم لهؤلاء المتبعين لها الخير، ما قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالواجب على المسلم أن ينظر في من يتشبه ويحاكي، هل هو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشبه بأعدائه. ومن الصور ولو أطلنا عليكم في هذا والحديث والنصوص الشرعية إنما جاء بها في المجالس لتطبق على الواقع وهي قائمة بنفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذه الأمة أنها ستقتدي بمن قبلها من الأمم وتلتحق بهم، نسأل الله العافية والسلامة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي اللفظ الآخر حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وهذا فيه بيان حصول المشابهة التامة، حتى لو دخلوا في أضيق الأمكنة ومضايق الأمور السيئة فإنك ستجد في هذه الأمة من يتبعهم على ذلك ولا يبالي. وها نحن نرى أشكال كثير من أبناء المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأولاد المسلمين. تنظر إلى أشكالهم، جعل الغرب طائفة منهم رؤوسهم كشة لو حلقت لملأت كيس مخدة، جعل من بعض أبنائنا من رأسه كذلك كشة كأنها سمرة لو حلقت لملأت كيس المخدة، فضاع وجهه فيها من كثرتها. لبسوا السلاسل، وجد في أبنائنا من يلبس السلاسل. لبسوا الأساور، وجد في أبنائنا من يلبس الأساور. لبسوا اللباس الهابط، وجد في أولادنا من يلبس اللباس الهابط، رجالا ونساء. هذه حقيقة يجب أن يعترف بها وهي شاء ماثلة للعيان، يجب أن يسعى في معالجتها، وكل واحد من طريقه. نقوم ابنه وهذا قوم ابنه، هذا قوم بنته وهذا قوم بنته بقدر ما يستطيع، والتوفيق بيد الله جل وعلا، التوفيق بيد الله جل وعلا. وإلا فقد يكون الأب صالحا والأم صالحة ولكن يخرج الأولاد عن السيطرة، الهداية بيد الله جل وعز. فإذا كان كذلك فإن الله جل وعلا يقول يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي الرواية الأخرى، القراءة الأخرى الصحيحة، إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون جاهلين. فيجب على الوالد أبا أو أما أن يسعى في الإرشاد والتوجيه والإصلاح بقدر ما يستطيع، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ويجب على أبنائنا وبناتنا أن يتقوا الله في أنفسهم، وأيضا يسمع مثل هذه النصوص، مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أيضا مع هذا الصبر، الصبر. أنت إذا رأيت ولدك أو بنتك وقع في مخالفة فلا تقوم عليه مباشرة يا خسيس يلي فيك، لا، وجه وأعرض بالهجر. فأحيانا إذا أعرضت عنه يوما أو هجرت يمكن أشد عليه من الكلمة هذه، فيحس أنه أخطأ. فإذا عاد وجهته بالحسنى، لا تجبهه بالكلام، فإن النفوس تفر. فعليك أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لطيفا في الأمر ولطيفا أيضا في النهي، فإن النفوس لها حظ، وربما ردت الحق بسبب عدم الإحسان في عرضه من بعض الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بصلاح أولادنا وصلاح أنفسنا قبل ذلك، كما نسأله جل وعز أن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد